اذكر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليه الله اكبر. حياة النبي عم يشتكي عنه. حياة النبي تاني ليش؟ صلوا على سيدنا النبي. حلوة صلاة النبي. وصلي على جماعة سيدنا النبي. الله الله الله. وعلى لن وكان تقيا فخرج على قومه من المعراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وعلى وحلالا من لدنا وزكاة وكان تقيا الله أكبر الله الله الله الله الله وكان تقيا واذكر في الكتاب مريم الله أعلم الله أعلم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا لا إله إلا الله ليس محمد رسول الله فاتخذت من دونهم حجابا لا يكون ذي عود ابتدى اكلم مكانه، لسه ابتدى اكلم مكانه. الله اكبر على مش حال ربنا، لا يحرم شعبه اثيق منك ابدا. اللهم امين. عشان خاطر الناس ما قويك يا حاج، جاه النبي اللي جاهه عظيم. ما قويك يا حاج. الله اكبر. اذكر الله لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. قال كذلك قال ربك هو علي هين. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. Oh, الله يقويك يا حاج الله يقويك يا حاج اذكر الله لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله فناداها لِمَن الْيَوْمَ إِنْ سِيَّ اذكر الله. فأتت به قومها تحمله. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون. الله قويك يا حاج. ما إن كان النبي عم شغال. ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم اذكر الله. غزل المساكين. فأتت به قومها تحمله. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. اذكر الله. يا كان في المال الله قويك يا حاج. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله. أكبر الله. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني كحروف النبي. خلي بالك خلي بالك انت اذكر الله. وبرا بوالدتي وضرًا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًا. الله ربنا يزيدك خاطر النبي جاه النبي اللي جاه عظيم. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. اذكر الله وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني. الله ما قويك يا حاج. حلوة صلاة النبي. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرًا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. الله أكبر. الله قويك يا حاج. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. طيب يا عم طيب. ذلك عيسى بن مريم قول الحق. اذكر الله لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله قول الحق الذي فيه ينفعون. جميل جميل جميل جميل جميل جميل. اذكر الله لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا. Oh. الله ربنا يكرمك عشان خاطر الناس فكر في الجمال ده اذكر الله عادل يا مصر إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وأن هذا صراط مستقيم وحياة سيد علي ده انا عارف سيد علي ده العبدين ممكن والله حياة المصطفى وحياة المصطفى ده انت راح سيد العصيان ما سبناش يا حياة المصطفى وراك وراك وراك مفيش فاي ربنا بسم الله الرحمن الرحيم يا بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدرك ما جمال سيدنا النبي الثاني دي الله ما حلنا منه النعم والتجلي بتاع ربنا دي وهنا على تسيب الناس دي وتمشي مش ممكن ما احنا ما صدقنا بسم الله فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بسم الله الرحمن الرحيم قلت مرحا قلت فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية هي لا مصيقة وحاضر اذكر الله ايوه عم الشيخ عبد الهادي بسم الله الرحمن الرحيم ايه النبي وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية مدد يا سيدنا الحسين مدد يا أهل البيت بسم الله الرحمن الرحيم جدك الحسين وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إني ظننت أن الله أكبر. يا والله جميلة مولانا. الله العظيم.